تمنيت شي قد ما تمنيت اشوفك واروع عيني من حلاك وتلمس كفوفي كفوفك. عمري ما تمنيت شي قد ما تمنيت اشوفك واروع عيني من حلاك وتلمس كفوفي كفوفك. لا تعيشني بخوف وتعتبر صعب من ظروفك.